بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولأصحاب البدع نبذ وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه سنة ماضية أن أصحاب الفرق ينتسبون إلى زعمائهم ويرجعون إلى زعمائهم فتنتسب إليهم هذه الفرقة، وهذا معروف عند السلف وهي سنة ماضية أنهم ينسبون أهل الضلالة إلى أو فرقة الضلالة إلى صاحبها. والآن سترون. قال: فمن أسمائهم المرجئة. المرجئة تقدمت معنا، هم الذين يرجئون أي يؤخرون، كما قال ربنا عز وجل: أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، أي أخره. وهم الذين يؤخرون العمل عن القول في الإيمان، يقولون الإيمان قول وليس بعمل، يقولون الإيمان قول وليس بعمل، ويقولون الإيمان اعتقاد أو كلام، وأما العمل فيخرجونه، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان أو عن الإيمان. كل هؤلاء يسمون بمرجئة. أول من قال بالإرجاء اختلفوا في من قال بالإرجاء، ويقال أن أول من قال بها رجل يهودي مر معنا وذكرنا اسمه، يقال له من؟ نعم، سوسن. قال المرجئة: وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، فسموا بمرجئة نسبة إلى فعلهم في المعتقد. وهل هناك من أهل العلم من كفرهم؟ ليس هناك من أهل العلم من كفرهم، فهم ليسوا بكفار ولكن ضلال انحرفوا عن طريقة السلف. قال: وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، تقدم معنا في الفقرات الأولى، وهو أخبث الأقوال وأضله وأبعده من الهدى. نسبت هذه الفرقة إلى الإرجاء لأنهم هذا هو معتقدهم. قال: والقدرية، وهم فرقتان، ولاة القدرية وهم الأوائل الذين ينكرون سبق علم الله، الله لا يعلم قالوا إلا بعد وجود الشيء أو وقوع الحدث، وهؤلاء كفار ما اختلفوا في تكفيرهم. أما الفرقة الثانية وهم الذين يقولون أن الله عز وجل علم لكن العباد يخلقون أفعالهم، وهم الذين يسمون بالقدرية. أما الفرقة الأولى انقرضوا، أما الفرقة الثانية فما زالوا إلى الآن موجودين، سموا بالقدرية لأنهم ينفون علم الله وينفون الخلق ويقول أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، فسموا بالقدرية. نور رجعت إليهم التسمية بسبب ما أحدثوه من الضلالة. ولماذا ما نسب إلى قائله؟ لأنهم اختلفوا، منهم من يقول أول من قال بهذا القول هو معبد الجهني، ومنهم من يقول أن معبد الجهني قال هذه البصرة أول من قال، ومنهم من يقول أن هناك يهودي أول من قال بالقدر، ومنهم من يقول أن هناك كذا، فاختلفوا فسموا بالقدرية. مثل المرجئة اختلفوا فسموا بالمرجئة، لكن إذا اشتهرت على شخص منهم نسب إليه هذا القول. قالوا: هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة، والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدي والهدى والضلالة. نعم، والهدى والضلالة. وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقول المضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة أو الزندقية. إيش عندكم أنتم؟ الزندقة، الزندقة، الزندقة، زندقتي. نعم، نفس قلتنا. لا لا، الزندقة. قال والمعتزلة هم فرقة من فرق الضلال، وأول من قال بهذا القول هو واصل بن عطاء الغزال من تلاميذ الحسن البصري، وتبعوا على ذلك عمرو بن عبيد. سبب اختلاف تسميتهم، قيل أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وأتوا بمذهبهم الباطل، وقيل سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مذاهب أهل السنة والجماعة وأحدثوا بدعة، فسموا بالاعتزال لأنهم اعتزلوا عقيدة السلف. وكلا القولين في مصب واحد، اعتزل مجلس الحسن البصري فأتى بمذهب باطل. ما سبب ذلك؟ جاء رجل إلى الحسن البصري فسأله عن المسألة الذي يقع فيه كبيرة، ما هو؟ قال مؤمن ناقص إيمان. فأخذ واصل هذا الرجل فقال هو بين المنزلتين، وليس بمؤمن وليس بكافر، فطردوا من الحلقة وجلسوا في ناحية المسجد. فتبع واصل عمرو بن عبيد، وتبعوا على ذلك جماعة، فسموا بالمعتزلة أي من الاعتزال لأنهم أتوا بمذاهب باطلة. إذا وقع الإنسان في كبيرة قالوا هو بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن تقرير المصير يوم القيامة قالوا هو في النار، هو في النار، فسموا بالمعتزلة. نعم. واصل هذا كان من طلاب الحسن البصري، لكن انظر الزيغ والضلال، نسأل الله العافية. قال وهم يقولون قول القدرية، أيضا لهم مذهب بالقدرية، ولهم مذهب أيضا بالخروج على الحاكمية. يقولون أن الإمام أي الحاكم إذا وقع في منكر يجب إزالته أمام الملأ بالإنكار عليه باليد. وأيضا يقولون بقول التوحيد، ما هو؟ إثبات جميع الأسماء ونفي جميع الصفات، هذا عندهم توحيد. ويقولون أيضا إذا وقع في كبيرة فهو ذي منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو بمؤمن. ويقولون بقول العدل، الأصل الخامس العدل، ما هو؟ أنه يجب على الله أن ينفذ وعده ووعيده. قال للمؤمن تدخل الجنة إذا صليت وفعلت، يجب أن يدخلهم الجنة. وقال الكافر أنك ستدخل النار، يجب، انظروا هكذا، يجب أن يدخلهم النار، يجب إنفاذ الوعد الوعيد بما يسمى عندهم بالعدل، أي أن هذا عدل وإلا سيكون ظلما. وهم يجوزون أن الله عز وجل يجوز له أن يظلم العباد بغير دم، هذا أيضا من مذهبهم الفاسد. قال وهم يقولون قول القدرية، نعم عندهم أيضا قولهم في القدر قدرية، ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض. لماذا؟ لأن يرونها أخبار أحد، وأخبار الأحد مشكوك فيها لا تقبل. وأيضا يقولون أنها لا تقبل، أن العقل لا يقبلها، إذا كان خبر أحد وعقل ما يقبل، ما نقبل به. ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة، هؤلاء طائفة منهم وليس كلهم، ولا الجمعة إلا من كان مثل رأيهم وهواهم. ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأنهم يرون أن أفعال العباد هم اللي يخلقونها، ليست في اللوح المحفوظ، أي أن الله لم يعلم بها. وهذا قول باطل، وهذا يعتبر قولا باطلا من أقوالهم. قال والبكرية وهم قدرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زياد، أول ظهورهم كانوا في أيام مواصل بن عطاء وهم نفس مذهب الاعتزال، سموا بالبكرية نسبة إلى بكر، وزادوا أصولا غير موجودة في أصول المعتزلة. ما هي أصولهم؟ إن من عصى الله ولو مرة واحدة أو سرق كافر، ما يقبل منه أي توبة ولو خردلة سرقها، أصغر صغير كافر. طيب توبة كذا، ما في توبة، يجب أن يدخل النار. هذا انفردوا عن مذهب من الاعتزال، وإلا هم معتزلة، ويقولون أن في الكبائر من أهل القبلة أي الذي يقع فيها يعتبر نفاق، كل من كان من أهل القبلة وقع في كبيرة منافق كامل خالصا، ما يقبل منه شيء، مثل المنافقين، قالوا هذا منافق. نعم، ويعتبرونه عابدا للشيطان، يعني من وقع في كبيرة، يعني عندهم الذي يسكر الذي يسرق الذي يزني كافر منافق وهو من عبدة الشيطان. وأيضا أنهم يعتبرون أن من كذب الله يعتبر ملحدا في نار جهنم، وليس إذا مات مصرا، ويخالفون أهل السنة في أنه مسلم أو كافر، يخالفون أهل السنة في أنه مسلم أو كافر. ومنهم من يعد هذه الفرقة من الخوارج، يقولون هؤلاء مذهبهم مذهب خارجي، ومنهم من يعدهم من ماذا؟ من المعتزلة. لكن المؤلف هنا يعدهم خوارج، انظر ماذا قال. قال وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانع، يعني أشياء صغيرة. إيش معنى أصحاب الحبة؟ أي من سرق حبة أو سرق قيراطا أو دانق أقل من الحبة كافر مخلد في نار جهنم، يسمون بهذا. قال يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهي قول الخوارج. الخوارج يقولون من سرق من وقع في كبيرة كافر، لكن هم قالوا حتى أقل من الكبيرة، يعني أشد، ولذلك بعضهم ينسبهم إلى الخوارج. هؤلاء اندثروا. قال والجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان، وهم جبرية خالصة يرون بقول الجبر، قدرية حيث يزعمون أن الإنسان لا عمل له ولا علم له، أن إنه مجبور بفعل الله، أي أن الله عز وجل يجبره على هذه الأفعال، وينسبون الأعمال إلى المخلوقين على سبيل المجاز، ويقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط، ولا يثبتون لا أسماء ولا صفات، إنما يثبتون صفة واحدة وهي الوجود فقط، ما عندهم أي صفة يثبتونها. قالوا لو أثبتنا شبهنا، ولو شبهنا عددنا الذوات، يعني سيكون معنا عدة آلهة. وقولهم باطل. أول من أظهر هذه البدعة هو الجعد بن درهم، أول من أظهرها. مقولتهم أخذت من بيان ابن سمعان، ويقال أبان ابن سمعان، أبان ابن سمعان أخذها من لبيد الأعقم يهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. مقولة الجهمية أصلها من اليهود، فأخذها أبان أو بيان ابن سمعان، ثم أخذها منه الجعد بن درهم، ثم بعد ذلك أخذها جهم بن صفوان الذي انتشرت على يديه فسميت هذه الفرقة باسمه. فأصل مقولة الجهمية يهودية، يهودية، فزاد أصول زيادة. نعم، هناك من أهل العلم من كفرهم، بل أكثر العلم، بل نقل الإجماع، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في الأقطار أو كذا، ولا لكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني يحكي ابن القيم عن اللالكائي وجماعة أن أكثر من العلماء الذي يعتد بهم كفر الجهمية، قولهم كفر. نعم، والصحيح أنهم كفار، الجهمية كفار، أعداء الله هم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف ولا يعرف له لله مكان، لأنه يقول الله في كل مكان ما عنده أي مكان يعني خالص، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته. حكاية الكفر ليس بكفر، حكاية الكفر ليس بكفر، لكن هو ما يريد أن يتوسع. قال وهم كفار زنادق أعداء الله فاحذروهم. ما وجدنا من قال أنهم مسلمين وقد انقرضوا. قال والواقفة وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها، تقدمت معنا. واللفظية وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فشاق، تقدم معنا والتفصيل في ذلك. والرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا وليست الرافضة من الإسلام في شيء. نقل غير واحد الإجماع على كفر الرافضة، على كفر الرافضة. سموا بذلك، قيل أنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، وقيل أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، فسموا بالرافضة. وهم قريب 12 فرقة، الرافضة قريب 12 فرقة الذين هم روافض، منهم السبائية يذكرهم المؤلف، والمنصورية، والدروز، والإسماعيلية، وأيضا الاثنى عشرية الذين ينتسبون للحوثي هذا الكافر، الاثنى عشرية الذين يقولون معهم 12 إمام، وكثير من هذه الفرق التي تعرف بالرافضة لم يجد قول لأهل العلم بدون فلسفة أن الروافض من يعتقد بهذه المذاهب أنهم مسلم، كفروا الاثنى عشرية، ما أحد قال أنهم مسلمين، من الذي قال أنهم مسلمين حتى تقول أن هناك خلاف؟ من قال أن الاثنى عشرية مسلمة؟ الذين يتهمون عائشة بما برأها الله، الذين يقولون القرآن محرف، من يقول أن الدروز مسلمون، وهم الذين يقولون علي إله وقد أباح لنا كل ما حرم الله ويجوزون شرب الخمر، وهم في لبنان، في لبنان وفي اللاذقية في سوريا الدروز، ويرون أن مذهبهم يتوارث. الإسماعيلية الباطنية الذين يسمون بالمكارمة كفار، يرون أن القرآن محرف وأن عليا أن أخطأ الرسالة وكان علي هو المعني وغير ذلك. من هؤلاء الذي يقول عليهم مسلم؟ من الذي يقول عليهم مسلم؟ نسأل الله العافية، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فما أحد من أهل العلم قال أن الروافض مسلمين، الروافض الغلاة، دع عنك الزيدية سيأتي الآن بكرار، هم شيعة. نعم، انظر ماذا قال المؤلف، قال وليست الرافضة من الإسلام في شيء، معهم دين جديد، وأنهم يرون أن الحج والعمرة والجهاد كل باطل، أي إسلام هذا؟ وأن القرآن محرف، ما عندهم إلا قرآن عائشة، فهم كفار. قال والمنصورية وهم رافضة، أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة، يرون أن قتل السني يدخلك الجنة، أيضا إثنى عشرية تعتقد ذلك. وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم، ها؟ إيش؟ يخنقون، أنا عندي يخيفون، يخنقون. ايش عندكم انتم في نسخة؟ خيفون. تمام. ويستحلون اموالهم وهم الذين يقولون اخطأ جبريل الرسالة، يعني بدل ان ينزلها الى علي انزلها الى من؟ الى محمد. هؤلاء بالله مسلمون؟ قال وهذا الكفر الواضح الذي لا يشوبه ايمان، اي لا يخالطه ايمان. فنعوذ بالله ونعوذ بالله. نعم المنصورية هؤلاء شيعة اتباع ابي منصور العجلي، زعم انه الامام بعد ابي محمد ابي جعفر محمد بن علي بن حسين، ودعا الناس الى نفسه وزعم انه عرج به الى السماء. طوام والله ترى منهم الروافض. ويتأول الفرائض بأسماء رجاله، ويفسر القرآن برأيه ومذهبه، قاتله الله. قال والسبئية وهم الشيعة الغلاة أيضا أصحاب عبد الله بن سبأ، أول من أظهر القول بالنص على إمامة علي. قيل أنه يهودي من أهل الحيرة فأظهر الإسلام بقصد إفساده، وقيل أنه من سبأ. قال وهم رافضة كذابون، وهم قريبون ممن ذكرت، مخالفون لأمة. والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب. وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، يعني السحاب هذا في علي، ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. نعم أفضل كتاب ألف في الرد عليهم هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة النبوية، رد فيه على من؟ على رجل رافضي ابن المطهر في نحو 6 مجلدات. أفضل كتاب رد على جميع شبهاته، يعتبر أفضل كتاب ألف في الرد على الروافض. نعم من هذه السنة النبوية، من أحب أن يتوسع في الرد على هؤلاء يقرأ هذا الكتاب. وأيضا هناك كتب كثيرة ردت على الرافضة، لكن كما قيل الناس عيال على منهج السنة. قال الزيدية وهم رافضة، طبعا الزيدية أقسام، قسم غلاء يرجعون إلى الرافضة، وقسم أقل من ذلك، وهم 3 فرق: الجارودية، السليمانية، الجريرية. 3 فرق. عقائدهم يقولون بإمامة زيد بن علي، وهذا القول قال به كلهم إلا الجارودية، ويجوزون إمامة المفضول على الفاضل. نعم مقالاتهم مقالة الاعتزال، مقالاتهم مقالة الاعتزال، يعني يقولون بإنفاذ الوعد والوعيد والصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات وغير هذا. لكن أخبثهم الجارودية، يعتقدون معتقد الروافض، وهم موجودون في صعدة وفي خمر وفي حوز الجارودية. قال وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. الجارودية منهم من كفرهم، وأما غيرهم فحكموا عليهم بالضلال، حكموا عليهم بالضلال. ويرى بعض أهل العلم أن الزيدية هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، الزيدية نسبة إلى زيد بن علي. قال والحسينية هم يقولون قول الزيدية، وفي بعض النسخ الحسنية. وهذه الفرقة الحسينية هي نفس كلامها كلام ماذا؟ كلام الزيدية. هم فرقة أليش؟ أنا عندي الحسينية الحسينية ما عندي خاء. قال في المحقق في المطبوع الحسنية، ولم أجدها بهذا اللفظ في كتب الفرق والمقالات، وإنما وجدتها بلفظ الحسينية، ورسم المخطوط يحتمله، لهذا أثبتها بهذا اللفظ. ما في خشبية، خشبية هذه مرة اثنين أنا ما عندي في هذه النسخة. يقتلون الناس بالخشب، وإيش الثاني؟ أيوة ما عندي هذا. تكتب أنت ما عندكم أنتم حسنية، تكتب في نسخة الحسنية وأنا أكتب في نسخة الخشبية. أنا أعرف هذا اعتمد على نسخة دكتور حابس، فايز بن حابس. قال والشيعة وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد دون الناس. والشيعة يعني ماذا؟ أعم، يدخل فيها الروافض أيضا، لكنهم شايعوا آل البيت فسموا بالشيعة. قال وكذبوا، بل هم خاصة المبغوضون لآل محمد دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون. أهل السنة والأثر من كانوا وحيث كانوا الذين يحبون آل محمد وجميع أصحاب محمد، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة. فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، أو طعن عليه بعيب، أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو عرض بسبهم وشتمهم، فهو رافضي مخالف خبيث ضال. هذا الوصف كان في بداية الأمر، أول ما ظهروا كانوا يشايعون آل البيت، وفضلوا عليا على عثمان وقدموه في الخلافة، فهم ضلال. ثم بعد ذلك لم يقف الأمر إلى هذا، تعدوا ذلك إلى أبي بكر وعمر، فقالوا علي أحق بالإمامة، فبعدها دخلوا في الرفض. أول ما بدأوا بهذا، ثم بعد ذلك استرسلوا حتى أبطلوا إمامة أبي بكر وعمر، فصاروا رافضة، وبقي منهم من بقي وهم الشيعة المفضلة، هكذا يقولون، ما كفرهم أحد من أهل العلم. نعم، ولكن كانوا يتكلمون في بعض الأصحاب، يطعنون في هذا، هذا بخيل، هذا كذا، هذا، يسبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم ضلال. نعم، نحن نقول أنهم ضلال وفجرة، وما يصدر هذا إلا عن خبث في معتقدهم، لكن أصل مذهبهم ما كفره أحد من أهل العلم المفضلة. قال وأما الخوارج سموا بخوارج لأنهم خرجوا على علي، واختلفوا، منهم من يقول بل يسمون بغاة، ومنهم من يقول لا، كل من خرج على الإمام يسمى خارجي. اختلفوا في مسألة تسمية البغاة والخوارج، ولا نذكرهم هنا الآن الخلاف، بل نذكر هذه الفرقة الخارجية. هذه الفرقة الخارجية لها مسميات، وكان أسباب مسمياتها نسبة إلى أصحابها أو إلى مناطقها، كحروراء سمي بالحرورية، والأزارقة نسبة إلى الأزرق بن نافع بن الأزرق، نعم نافع بن الأزرق، وهكذا. والجعجية، الجعجية نسبة إلى رجل ما فلان الجعجي، فتنسب إلى هؤلاء. وكل هؤلاء خوارج في المعتقد، لكن قد تختلف بعض الأصول التي يزيدونها، سيذكر الآن المؤلف. قال فمنهم من كفر الروافض ويرى أنهم كفار، ومنهم من يرى بفسقهم، وهذا هو الأقرب. قال فمرقوا من الدين وفارقوا الملة، وتمردوا على الإسلام، وشدوا عن الجماعة، وضلوا عن سبيل الهدى، وخرجوا على السلطان والأئمة، وسلوا السيف على الأمة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وأكثروا من خالفهم. لا كفروا، هذه كان مقحمة، وأكثروا من خالفهم. أنتم عندكم كفروا، هذا أقرب. إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم. وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاره وأختانه. الختان هو قريب من؟ قريب الزوج، قريب الزوج. قال ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة، لأنهم يرون أخبار أحد، ولا يخرجون أحدا من أهل النار، يعني كل من دخل النار مخلد فيها. وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر في النار خالدا فيها أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط، وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة، ولا يرون الجماعة، ولا يرون جماعة إلا من إلا خلف إمام، أي لا يرون الصلاة خلف الجماعة أبدا. الخوارج ترون ما يصلون، كانوا عندنا قليل هنا في اليمن، يشمون بأهل الهجرة والتكفير. نعم، ودخل فيهم كل من خرج على السلطان بتأويل أو أتى بأي كلام حتى ولو كان رأيا واحدا، وكل آراء توافق أهل السنة يعتبر ماذا؟ خارجيا. كانوا لا يصلون على أحد، يقول الله أعلم بحال هذا، ما يصلون إلا خلف إمام لهم، أما هذا ما يصلون، فيصلون في بيوتهم ويصلون جماعة لأنفسهم. قال وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، لأنهم يرون أن الحاكم كافر، هم أولى بالولاية، وعندهم هذا النكاح يعني ماذا؟ نكاح الأشياء يسمى، يعني الشيخ الزعيم يزوجهم يقول اذهب زوجتك فلانة وأنت مع فلانة وأنت مع فلانة، هكذا يزوجونهم. ويرون المتعة في دينهم، هذا بعضهم وإلا ليس كلهم. ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلال، يقولون هذا ما جاء في الحديث، إنما الذي جاء في الحديث فضة، أما الدراهم والدنانير هذه ما تدخل فيها الربا. وهم لا يرون الصلاة في الخفاف، يرون قطع الأرجل إذا صليت في نعلك أو في خفك، ولا المسح عليها، لأنهم يقولون في القرآن لم يوجد المسح، إنما الذي يوجد في القرآن الغسل، غسل القدمين. ولذا ترى بعض العلماء يذكر مسألة المسح الخفين في مسائل المعتقد كالطحاوي ذكرها، وجماعة أيضا ذكروها. لماذا؟ لأن الخوارج أنكرت المسح. قال وهم لا يرون لسلطان عليهم طاعة، يعني ليس عندهم طاعة لأي سلطان. قال ولا لقريش خلافة، أي أن سقط الخلافة في قريش، ما عندهم أي خلافة ولا عندهم أي شيء من الخلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله، ولذلك كفرهم بعض العلماء يرون بكفرهم. فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء، وهم المارقة. ظاهر كلام مؤلف كأنه رايش تكفير هؤلاء. قالوا من أسماء الخوارج الحرورية، وهم أهل حروراء، وهذه حروراء نسبة تنسب إليهم، وهي منطقة في الكوفة، نعم، نزلوا فيها وكانوا يخالفون رأي علي. قال والأزارقة فرقة، وهي من أكبر فرق الخوارج، انفردوا باستحلال قتل النساء والأطفال ومن خالفهم، وكانوا يقولون يبعثون على نياتهم ويجوزون ذلك. وكفروا القعدية منهم، أي الذين عندهم قعود كفار يجب عليهم أن يتحركوا، وأسقطوا حد الرجم وقالوا ليس موجود في كتاب الله. وأيضا يقولون أن الزاني المحصن لم يرد حد الرجم، وأن قطع يد السارق يكون بأي شيء لكن من المنكب، يعني من هنا ما تقطع من الكوع، إنما تقطع من ماذا؟ من المنكب. هؤلاء الأزارقة نسبة إلى نافع ابن الأزرق. قال وهم أصحاب نافع ابن الأزرق، كان الصحابة بعض الصحابة يدعو عليه. نعم، نافع بن أزرق أبو راشد الحنفي أول من أحدث الخلاف بين الخوارج، وقد خرج في البصرة في عهد عبد الله بن الزبير واشتدت شوكته وكثر أتباعه. نعم، وقتل. قال: وقولهم أخبث الأقوال وأبعدها من الإسلام والسنة. انظر، يعني كان في زمنه يجوز قتل النساء الصبيان، قاتلهم الله، وهم شرعوا الإسلام. داعش، قاعدة، كل هؤلاء شرعوا الإسلام، ما هم بمسلمين. قال: والنجدية. النجدية يقال لها النجدات أيضا، فرقة من أكبر فرق الخوارج، يقولون أن الناس لا حاجة لهم لإمام، يجوزون هكذا بدون إمام أحسن، لأن كل من صعد إمام كان عندهم مخالفات، ويرون أن النظرة أو الكذبة الصغيرة أو كذا من فعلها صار مشركا، وأن من زنى أو سرق صار مشركا، وأسقطوا حد الخمر وأعذروه بالجهالة في الفروع. يعني هذه مسألة فرعية، حتى أن بعضهم لقبهم بالعذرية، يعذرون هؤلاء. هم أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي، استولى على اليمامة والبحرين. كانت هذه الفرقة مشهورة في البحرين، طبعا البحرين هي المنطقة الشرقية التي تسمى الآن كلها، هذه من تجاه الكويت، أسفل الكويت إلى الإمارات، كل هذه المنطقة تسمى منطقة البحرين، ليس البلدة الصغيرة تلك، هذه كلها تسمى البحرين. كانت هذه الفرقة مشتهرة في ذاك المكان، ثم بعد ذلك انشقوا جماعات وقتل هذا نجدة. قال: والإباضية، وهم أصحاب عبد الله ابن إباض، وهم خوارج أيضا، فرقة من فرق الخوارج، ويرون بأن القرآن مخلوق. نعم، ويرون أن من خالفوا من أهل القبلة كفار، أي نحن عند الإباضية إيش؟ كفار. نعم، ومناكحتهم جائزة، ويجوز أنهم يرثون مننا، وأما أموالهم وغنائمهم كلها حلال لنا، هكذا يقولون. وجوزوا الربا إلا في النسيئة، وهم عدة فرق، ومنهم من كفرهم من أهل العلم، فقالوا الذين يقولون بخلق القرآن كفار، وما أما بعضهم الذين يقولون بهذا هم ضلال، فخالفوا معتقد أهل السنة. قال: والصفرية، وهم أصحاب داود ابن النعمان، حين قيل له إنك صفر من العلم اختلفوا، منهم من يقول هذه المقولة سموا بالصفرية، صفرية يعني صفر، وقيل أن هذه المقولة سموا بالصفرية أي أنهم كانوا صفرا. نعم، وهؤلاء أيضا من فرق الخوارج، أتباع زياد بن الأصفر نسبة إليه، وقيل أنهم سموا صفرية لأنهم قيل لهم أنتم صفر في العلم. والبهيسية، نعم، وهؤلاء أيضا فرقة من فرق الخوارج، طبعا بعضهم انتهوا، لكن المذهب واحد. انظر الآن تختلف المسميات، لكن مذهب واحد، نفس المذاهب. والميمونية أيضا هي نسبة إلى ميمون بن خالد، وهي فرقة من فرق الخوارج، وقيل أنها نسبة إلى العجاردة. هؤلاء أيضا أتباع عبد الكريم ابن عجرد، يقول بقول الاعتزال وزد على ذلك أنه أباح نكاح بنات البنت، البنت حرام لكن بنت البنت يجوز، قال قاتله الله، وأنكر سورة يوسف، قال هذه غزلية، كيف نبي يمشي ويغادر فراودته، قال هذا ليست من القرآن، فأنكر السورة هذه. نعم، هؤلاء يعتبرون كفارا، قالوا بزعمهم أن العشق والعاشق والمعشوق و ومثل هذا لا يجوز في كلام الله. قال والخازمية وهم أشاعر هؤلاء. نعم أشاعر عندهم مذهب باطل. كل هؤلاء خوارج في الشارع وإن لهم مذهب خارجي لكنهم مشتهرون بعقيدة الأشاعرة مخالفون للسنة خارجون من الملة. كان المؤلف يرى كفر الخوارج أهل بدع وضلالة وهم لصوص قطاع قد عرفنا قد عرفناهم بذلك. نعم يذكر بعض العلماء أن الخوارج يحبون المال والدليل على ذلك لما قسم النبي القسمة قال له يا محمد اعدل قال اتق الله ومن يعدل غير أنا فقالوا لأنهم يحبون المال. والآن هؤلاء المنتشرون هؤلاء الخوارج يحبون المال يمسك النفط يمسك كذا يمسك كل شيء فيه أموال. فانظر ماذا يقول المؤلف هم لصوص وقطاع قد عرفناهم بذلك. قال والشعوبية تقدم معنا هم أصحاب بدعة يقولون العرب والموالي عندنا واحد لا يرون العرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم بل يبغضون العرب ويضمنون لهم الغل والحسد والبغضاء في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفر يسير فقتل عليه. قيل أنه كان مولى وقيل غير ذلك فكانوا يكرهون العرب والآن الفرس يكرهون العرب هم الآن بما يعرفون بالعنصريين عنصري يعني يدافع عن عنصر نفسه. قال وأصحاب الرأي وهم مبتدعة بلال أعداء السنة والأثر يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما يدينون بدينهم ويقولون بقولهم فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا. طبعا سواء كان ترك قول النبي فأخذ بقول أبي حنيفة أو بقول الإمام أحمد أو بقول كذا هذا مذموم. تكلمنا في هذه المسألة إدخال أبي حنيفة في أئمة الضلال كان الأولى للمؤلف ألا يذكر ذلك. نعم لكن إذا تعصب للرأي وترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام مذموم سواء كان من أصحاب الرأي أو من غير أصحاب الرأي. قال والولاية بدعة والبراءة بدعة. نعم الولاية هذا الذي يقوله الروافض وأيضا البراءة كل هذه من البدع الذي أحدثتها الخوارج خوارج وأيضا الرافضة وهم يقولون نتولى فلانا ونتبرى من فلان وهذا القول بدعة فاحذروه. الولاية بدعة يعني نتولى من كان معنا ونعادي من كان ضدنا ونتبرأ من كان ليس معنا. نعم فكانوا يتبرؤون من كل مخالف. وأما الشهادة جاءت في بعض الشهادة الشهادة أي من يشهد بجنة ونار هذا نحن نتبرأ منه بدعة تقول لهذا في الجنة وهذا في النار. وأيضا ما يجوز لك أن تتبرأ من قوم ليسوا معك تقول هؤلاء ليسوا من الإسلام. قال فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو هويها ها هويها أو رضيها عندي أو أحبها فقد خالف السنة وخرج عن الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وبه استعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل من وافق إماما من الأئمة أو تعصب لقوله وقوله يخالف الكتاب والسنة يرد قوله، فإذا تعصب انتسب إليه تلك الفرقة، وإن والوا وعادوا من أجلها حزبوا وفرقوا جماعة المسلمين. لا يتعصب لقول أحد ولا لرأي أحد، لا يتعصب، لا يجوز لك أن تتعصب لأي رأي. إذا رأيته مخالف قل هو مخالف، افصح بالحق، تكلم بالحق. لا يجوز لك أن تقول كذا وكذا، بل واجب عليك أن تنظر هل هو حق أو ليس بحق. وليس كل من تكلم بكلام معناه حق، لا، كل من تكلم بكلام أو أخرج كلاما، ما هو الواجب عليك يا طالب العلم؟ أن تقيسه بمقياس شرعي، لا تقيسه بمقياس عاطفي، ولا تقيسه بمقياس تعصبي، ولا تقيسه بمقياس تقلدي، ولا تقيسه بأي مقياس من المقاييس التي تسبب لك انحرافا في السنة، بل يجب عليك أن تقيسه بمقياس شرعي من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أنك تقيس بمقياس شرعي. تكلم فلان بشيء، اعرض عمله على الكتاب والسنة، إن وافق أخذنا به على احترامنا وجلالتنا لمن قال هذا، لكنه أخطأ ويجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الخطأ. ما في محابة في دين الله. قالوا أن ابن خزيمة أخطأ في الصورة، ما حابوه، وقالوا أن ابن مندى أيضا وافقوا بذلك، ما حابوه، وأخطأ فلان في كذا، ما حابوه، لأن هذا هو ديننا، يجب أن يتراجع. ما تراجع تعصب، هذا صار ضالا مضلا. وإن ما وجد من أقام عليه الحجة عذر، ونحمله على محمل حسن، يعني في عذره، ليس محمل حسن على كلامه، بل يجب عليه أن يتراجع من هذا الكلام. فهذا هو الذي يجب عليك يا طالب العلم، أيا كان من أخطأ، صغر أم كبر، كل يؤخذ من قوله أو يرد، كلنا ذو خطأ يعترين الخطأ، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن الشيطان، ونتوب إلى الله. ما أحد معصوم من الخطأ، ما أحد معصوم من الخطأ. أما وأنك تتعصب وتدافع على باطل أو تدافع على جهل، هذا بلية. وكما قال الحسن البصري، ما ظهرت بدعة أو هوى إلا كان بين رجلين، إما صاحب هوى أو جاهل. صاحب هوى يريد هواه، أو رجل جاهل ما يدري بشيء، يأتي بقواعد والله ما يعرف كيف يستنبط بها. الجرح المفسر على الجرح الغير مفسر، يمكن عمره ما عرف ما معنى مصطلح الحديث، ما يعرف ما معنى مصطلح الحديث، ويأتي لك بالقواعد ويضبط من عنده من رأسه أو كذا. وأيضا العاطفة، يعني قال بهذا القول حكمتم علي أنه إخواني، عاطفة. الحسن بن صالح بن حي كان ما يلطم عليه أي شيء إلا أنه قال بجواز الخروج على الحاكم الظالم، قالوا خارجي، صلاة عبادة صيام قيام، ما في عندهم عاطفة. وهذا قال ما حكمتم عاطفة، لا هو كذا لكننا نحكم عليه كذا. من أين استنباطك هذا؟ يعني هؤلاء العلماء ما يفهمون، أنت الذي تفهم؟ عاطفة، جاهل. لو كان صاحب دين ما قال هذا الكلام، أو صاحب هوى يكره الطرف الثاني ويلا حرب عليهم. طيب لو انتقلوا إلى الطرف الثاني، انقلب إلى الطرف الثالث، حرب هوى، أنا أكره هذه الطائفة، أكره هؤلاء الناس، انقلب مع أي واحد منهم حتى يكون ضدك. هوى ما يريدك، يريد يقطع بك، ما يريدك تبقى، يتمنى لك الانتكاسة، يتمنى لك الردة، والله ما يتمنى لك الخير، يتمنى أن تنتكس، أن تترك الصلاة، خبث فيهم. والله أصحاب الأهواء ما سموا هوى إلا عن هوى، يكرهك حتى ولو اتهمك في عرضك. نعم، فاحذر يا طالب العلم، اترك التقليد. حتى نحن لو نقول قول مسألة فقهية، أنا ما أريد أحد يتعصب لها، إذا رأى أن قولي ليس صواب معه يرى بالقول الثاني ما عليه شيء، كل يؤخذ من قوله يرد. ما نحجر على احد في مسائل فقهيه ولا في قول فلان اقول لك هذا سبيته انت يجب عليك ان تسبه، او هذا كلام باطل. هذا الذي لم يتربى تربيه سلفيه يقول هذا الكلام، والا التربيه السلفيه كان شيخنا رحمه الله عليه يقول من قلدني فهو ساقط، لا تقلدوني، قال هكذا يقول من قلدني هو ساقط لا تقلدوني، قال انا مقبل وقولي ان وافق الحق اخذتم بالحق، قال وان لم يوافق الحق فاتركوني وشاني، قال وردوا علي، قال هكذا كان يقول الشيخ رحمه الله عليه، يتكلم في بعض المشايخ وكنا لا نوافقه ويقول هذا رايي ولا الزمكم. هذا هو الادب الذي تعلمناه من مشايخنا. اما بعضهم قل ما في برع اخرج، يطردك من المركز، يطردك من المسجد، يواليك ويعاديك، يطيرك فرقه، قل بقولي ولا اخرج صميم. هؤلاء فسقه سوقه، ما تربوا تربيه صحيحه. والله ثمره الجلوس مع العلماء ثمره طيبه، والله ثمره طيبه لما يقال لك جلست مع عالم تأخذ منه الأدب، تأخذ منه الحكمة، تأخذ منه العلم. تربوا بقية سلف هؤلاء، ما يأتي واحد قفز لنا فوق كرسي صير نفسه إمام ويلا خط من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وبدع وفرق. مسألة تحتاج إلى تريث. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجدت خطأ من أخيك تعال ناصحه، سره بالنصيحة، اتق الله، لا تفعل هكذا، لا تحدث فتنة تفرق صفوف المسلمين، تفرق الأمة. انظروا إلى كلام السلف، درر درر والله. لكن من يقرأ إلا النذر اليسير. قال: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة. نعم، مميعة سموك أسماء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، حدادية يسمون أهل السنة، بريكية يسموننا، وهكذا كل هذا مسميات لأننا ما وافقناهم. يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزدراء بهم عند السفهاء والجهال. وكما قال أبو حاتم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسمية أهل الأثر بإيش؟ بالحشوية. قال: فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا. لماذا؟ شكاكا، نعم نعم شكاكا. لماذا سموا بهذا شكاكا؟ لأنهم يجوزوا إيش؟ الاستثناء. شكاكة لأنهم قالوا بجواز الاستثناء أي أنهم مثل الشاكين. وكذبت المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة بقول إيش؟ الجبرية، أي أن كل شيء بقدر. وكذبت يعني كل شيء بقدر، هم يخالفون الجبرية. الجبرية يقولون أن الإنسان مجبور ويقولون هذا بقدر، قالوا إذن أنتم مجبرة، يعني سموا نحن بالمجبرة. وكذبت القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف، ألغوا قدرة الله عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. الصوفية يقولون على أهل السنة إيش؟ وهابية. الإخوان المسلمين يقولون على أهل السنة سلطانية، أي أتباع السلطان، مميعة، وهكذا كلما ظهرت فرقة سبت أهل السنة بسب قبيح. قال: وأما الروافض فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة. لماذا؟ لأنهم ينصبون العداء لأهل البيت وهم النواصب. وكذبت الرافضة، بل هم أولى بهذا الاسم، إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النصب والشتم، وقالوا فيهم غير الحق ونسبوهم إلى غير العدل، كذبا وظلما وجرأة وجرأة على الله واستخفافا بحق الرسول، وهم والله أولى بالتعبير والانتقام منهم. هم الذين يسمون الناصبة، نصبوا العدا للنبي وراء أصحابه. قال: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة. والآن حدادية يسمون أهل السنة مرجئة، يقولون أنهم يقولون بترك العمل، هذا إرجاء، ويشددون في هذا. المرجئة الحدادية جدد هؤلاء، وكذبة الخوارج، بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان دون الناس، ومن خالفهم كفار. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أهل السنة نابتة. نابتة صح، نعم، احتقارا وازدراء، أي أنهم يعني نشأ صغير نابتة، عادم إلا نبتوا، ما عندهم تبحر في العلم. قال: وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم النابتة، تركوا أثر الرسول وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة. وهم أصحاب بدعة، جهلة، ضلال، طلاب دنيا بالكذب والبهتان. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربى من الله وإعزاز دينهم. وما توفيقنا إلا بالله. رحم الله المؤلف رحمة واسعة وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ورضاه. إلى هنا انتهينا، وإن شاء الله تعالى بعد عيد الأضحى سنستمر بكتابنا آداب المشي للصلاة، وننظر أيضا كتابا آخر إن استطعنا في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.